إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تعودت الأسماع والقلوب أن تسمع عن الأسباب، وأن تسمع عن المخلوق، وأن تسمع عن تأثير المخلوق بالمخلوق، وأن تسمع عن قوة المخلوق وضعف المخلوق، وعزة المخلوق وذلة المخلوق، وتعلق المخلوق بالمخلوق، فصارت القلوب تميل لهذا السماع وتتأثر بهذا السماع، فتجد الناس في الأزمات كما نرى اليوم كأنها سكارى، وما هم بسكارى، ولكنه ابتلاء، ولكنه امتحان، ولكنه اختبار. من كثرة السماع عن أخبار المال صار الواحد إذا التقى بأخيه قبل أن يلقي عليه السلام يسأله: معك دولار؟ وكم سعر الدولار اليوم؟ وصار الهاجس عند الناس ليلاً نهاراً صباحاً مساءً، في الراحة وفي الرغد وفي التعب، وفي المساجد وفي غير المساجد. وهذا أيها الأحبة في الله، شئنا أم أبينا، يؤثر على القلوب، وإذا تأثرت القلوب تأثرت الأعمال، وإذا تأثرت الأعمال ضعف النور، وإذا ضعف النور ضعفت المعية. لذلك في زمن العجائب، وفي زمن الغرائب، وفي زمن التغيرات، بين لحظة وأخرى، وبين ليلة وضحاها، يقلب الله جل جلاله من حال إلى حال. أحببت في هذه الدقائق القليلة أن أطوف وإياكم في بستان العارفين برب العالمين، أقطف بعض الورود والزهرات لأشم منها رائحة اليقين ورائحة التعلق برب العالمين، حتى نسترجع لهذه القلوب المؤمنة طبيعتها وعلاقتها بربها، ونذكر هذه النفوس الطيبة بخالقها، وأن المتصرف الوحيد في هذا الكون هو الله. أعلم أن بعض هذه القصص قد يكون غريبا على البعض لكثرة سماع أخبار المخلوق والأسباب، ولكنها نقلت إلينا بأسانيد صحيحة، ولا بد لنا أن نصدقها، لأن الله جل جلاله أخبرنا أنه المتصرف الوحيد في هذا الكون، وهو على كل شيء قدير. أخرج ابن سعد في الطبقات أن أنساً خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان له بستان، فجاء إليه الخادم من يزرع هذا البستان ويسقيه بالماء، فشكى له قلة الماء وشكى له الجدب والقحط وموت الزرع وجفاف الأرض. فقام أنس رضي الله تعالى عنه فتوضأ وصلى، ثم سأل خادمه هل نزل الماء؟ فقيل له لا. فصلى الثانية، ثم سأل خادمه فقيل له لا، ثم صلى الثالثة، وفي رواية في الرابعة، في روايتين، فسأل خادمه هل نزل الماء؟ إذن لم يكتف بأول ركعتين، اتهم نفسه، لم يقل يا ربي صليت ودعيت، هيا مشايخ بتقولوا لنا الدين وصلاة ورجعة إلى الله، طيب صليت، ما جاء الرزق، ما حلت المشاكل، ما قضيت الديون، اتهم نفسه. الغني غني، خزائنه ملأى ملأى، قادر أن يعطي قادر، لا يتغير ولا يتبدل، أنا الذي تغيرت. في الثالثة أو في الرابعة سأله فقال رأيت سحابة من السماء قد أفرغت الماء، قال اذهب وانظر لي، وكانت الأرض كبيرة، هل هو ماء عام أم خاص؟ يعني الآن في موسم للشتاء ولا شيء خاص؟ ففي الرواية تقول يا أنس ما جاوز الماء أرضك شبرا واحدا. سحابة خاصة لأنس. يروي أبو نعيم في الدلائل وابن سعد في الطبقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من دوس، من قبيلة دوس، من قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اسمها غزية بنت جابر، وتلقب بأم شريك رضي الله تعالى عنها، أسلم زوجها وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها في مكة حتى تهاجر إلى المدينة. فجاء إليها أهل مكة وقالوا وكأنك على دين زوجك؟ قالت نعم. وكانت صاحبة عزة، وكانت صاحبة غيرة، وكانت تذهب إلى الناس وتدعوهم إلى الله جل جلاله في منازلهم، فعلم أهل مكة بحالها فأخذوها في راحلة خارجة خارج مكة، ثم ربطوها في إحدى الإبل وصاروا يطعمونها الخبز مع العسل، ومن أكل العسل يريد بعد العسل أن يشرب الماء لأنه يشعر بالعطش. خبز وعسل مربوطة في الناقة في وسط الصحراء في وسط الظهيرة. تقول الرواية بقيت هكذا، هي تحدث عن نفسها، تقول بقيت هكذا لثلاثة أيام حتى فقدت بصري، شدة قوة الشمس وضعف في البدن، حتى فقدت بصري وفقدت سمعي، وصرت أسمع بعض الكلمات ويخفى علي بعضها، وما أريد إلا الماء، وتيقنت بالموت وعلمت أنني سأموت. وفي اليوم الثالث وأنا أنتظر ملك الموت إذا بي أشعر ببرد الماء على صدري. تركني القوم وذهبوا إلى خيامهم يشربون ويأكلون ويقيلون في وسط الظهيرة، وهي وحدها تدعو ربها وتناجي ربها وتقول يا رب اسقيني، فإذا بها تقول أشعر ببرد الماء على صدري، فأفتح عيني فإذا بي أرى دلوا فيسكب علي فأشرب من الماء فأرتوي، ثم يسكب مرة ثانية فأشرب وأرتوي، ثم يسكب ثالثة فأشرب وأرتوي، ثم أردت أن أمد يدي لأخذه فإذا به دلو معلق بين السماء والأرض. كثرة سماع الأسباب وأخبار العملات وأخبار الأسباب قد يأتي في قلب البعض. شو هالكلام يا شيخ؟ شو هالكلام يا شيخ؟ الآن بدنا واقع. نسيت الناس أن الله جل جلاله هو المتصرف، يفعل ما يشاء بقدرته، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو الصمد. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع زوجته في بيته، فأصابتهم فاقة، فقر شديد، فقال لها: هل عندنا من شيء نأكله؟ في خبز، في طحين، في طعام؟ قالت: لا شيء. فقال: بسم الله، وخرج يتسبب. ثم قامت هي إلى الرحى، والرحى كانت عندهم ما يوضع فيها القمح ثم تبرم حتى ينزل منها الطحين، ثم قامت إلى التنور، التنور مكان وضع الخبز، فأسجرت التنور، ولعت التنور، وجهزت الرحى حتى زوجها يجيب القمح، تطحن هالأمحات وتخبز كم رغيف حتى تأكل هي والزوج والأولاد. وقالت عندما خرج الزوج: اللهم ارزقنا يا رب، لا أسباب، انقطعت الأسباب، يا ربي لا شيء. قالت: يا رب اللهم ارزقنا. فذهب الزوج وبحث وبحث وبحث، لم يجد سببا. ثم عاد إلى البيت فإذا به يشم رائحة التنور، قد خرجت وفاحت منه رائحة الخبز، والخبز والطحين له رائحة. فدخل فقال: يا زوجة، ما الأمر؟ قالت: نظرت إلى الرحى فإذا بها قمح تخرج طحينا، وإذا بالتنور خبز، فإذا به يذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يذهب فتح الرحى ونظر إلى داخلها، ثم أغلقها فتوقفت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال الحبيب الصادق المصدوق معلم الأمة اليقين موجه قلوب البشرية إلى الله، قال: والذي نفسي بيده، لو تركتها لبقيت تخرج وتدور إلى قيام الساعة. صدق رسول الله. نعم، أنا وأنت بحاجة في هذه الأيام لأخبار اليقين، حتى ننسف فساد اليقين من قلوبنا، حتى ننسف أخبار أن العملة والليرة والدولار والشيك والعقارات والأموال هي التي تفعل. معك دولار اليوم أنت غني، أنت مرتاح، إذا ما معك دولار مسكين. والله إذا معك دولارات الدنيا وما عندك يقين على الملك القدير، أنت المسكين. ذلك الغني غناه بربه جل جلاله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك أن رجلا أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل كان يمشي في الفلاة في الصحراء، فسمع صوت يقول: اسقي حديقة فلان، وهو وحده، اسقي حديقة فلان. فنظر إلى السحابة فإذا بها ذهبت إلى أرض خاصة وأفرغت ماءها وذهبت. فذهب إلى الأرض وسأل: أين فلان؟ نفس الاسم اللي سمعه، أين فلان؟ فإذا بفلان يخرج. قال: أنت فلان؟ قال: نعم. فقال له الرجل: ما بك؟ لما تسأل عني؟ قال: بالله عليك تقول لي ماذا تفعل؟ قال: لما؟ قال: سمعت صوتا من السماء يقول: اسقي حديقة فلان. القصة في صحيح مسلم يا إخواني. قال: اسقي حديقة فلان. فقال: بما أنك قلت هذا، يعني كان الأمر عنده سر، قال: بما أنك قلت هذا فأخبرك. قال: محصول هذه الأرض أقسمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أتصدق بثلثه، والثاني آكله مع عيالي، والثالث أرده إلى الأرض. قال: بذلك رزقت. اليوم خبي، ما تخرج، ما تنفق، أيام قادمة صعبة. هذا يرزق برزق خاص من عند الله جل جلاله. كيف؟ عندما أخذ بالأسباب الشرعية. وأخرج كذلك الإمام مسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزاة إلى البحر، وكأنها إلى بلاد الشام، إلى بلادنا، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح وكان قد أمره علينا جرابا من تمر، كيس تمر. اسمع، يقول جابر: فكان أبو عبيدة يعطي كل واحد منا تمرة نأكلها في الصباح، ثم نمص النواة إلى الليل ونشرب عليه الماء. من الصباح للمساء تمرة. قال: حتى نفذ الجراب، كيس التمر خلص. قال: فأصابنا جوع شديد، فتوجهنا إلى الله. إمتى نتوجه إلى الله يا أخواني؟ متى الأمة تتوجه إلى الله؟ متى نتوجه إلى الخالق وليس إلى المخلوق؟ متى الأمة تقوم الليل؟ متى الأمة تبكي بين يدي الله؟ يقول: فتوجهنا إلى الله ودعونا الله جل جلاله بعد الجوع الشديد الذي أصابنا. قال: فإذا بالبحر، كانوا على ساحل البحر، قال: فإذا بالبحر يزخر زخرة، أمواج شديدة. قال: فتخرج منه دابة كبيرة اسمها العنبر، حوت كبير، سمكة كبيرة اسمها العنبر. فكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيقول جابر: فصار أبو عبيدة أمير الجيش يقسم منها ويطعمنا ويملأ من دهنها، من دهنها القلال. يعني شوف عندهم جطاط وأوعي وصحون، يعبي من لحمها ودهنها. ثم دعا بثلاثة عشر رجل فجلسنا في وسط عينها، عين الحوت. قال: وما رآنا أحد، أدم الرأس كبير والعين كبيرة. قال: ثم أخذنا من ضلعها فقوسناه، ضلع السمكة عملناه مثل قوس. ثم دعي بأضخم رجل فينا وأضخم رحل معنا، فركب الرجل على الرحل ثم مر من تحت الضلع فلم يمسه. يقول: وكنا 300 رجل وبقينا نأكل منها أشهرا. فعاد أبو عبيدة بعد هذه الرحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حصل معنا كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، هذا رزق من الله. وين اللي نعطيه الرزق من الله الآن؟ أين من ينتظرون الرزق الحقيقي من الله؟ قال: هذا رزق من الله، وإن بقي معكم طعام منه فأطعموني. ألم تسمع أيها الحبيب إلى قول الملك جل جلاله: ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. لا تخف، فرزقك مقسوم والله جل جلاله موجود. فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم برد الإيمان واليقين في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حتى لا يقول أحد من الناس كما نسمع دائما: هم رجال وذلك زمن وهذا زمن آخر. أحببت أن أورد بين يديكم قصة حصلت مع أحد علماء مصر الحبيبة، وهو على قيد الحياة، ما زال حيا يرزق. يقول الشيخ رحمه حفظه الله: أردت السفر، فأردت الذهاب في الليل من الإسكندرية إلى القاهرة، وطائرتي عند صلاة الفجر، فقلت أذهب في الليل فأبيت في مسجد في الطريق ثم أصلي الفجر وأذهب للمطار. يقول: فرأيت مسجدا في طريقي إلى المطار، فوقفت بجانبه ونزلت، فإذا بالمسجد فارغ وفيه رجل من أهل مصر الطيبين ساجد يبكي ويكلم ربه بالعامية بالمصري، يقول: يا رب كتير كذا، يا رب، يا رب كذا وكذا، ويشكو. فيقول الشيخ: فعلمت أن به بأس، فقلت: اللهم كن معه وأعطه مراده. ثم بعد الصلاة جئت إليه وعانقته وجلست معه وردت أن أخفف عنه، فقلت له: ما بك أيها الأخ الحبيب؟ قال: يا شيخ، زوجتي بها مرض شديد ولا بد لها من عملية غدا في الصباح، وتكلفت العملية يا شيخ 15400 جنيه، ولا أملك منها شيء، ومنذ أيام أنا أبحث وأقول: يا رب زوجتي، يا ربي، لا أريد شيئا إلا أن تشفيها، وأنا أدعو الله جل جلاله. فيقول الشيخ: فقلت له: أما أنا فلا أملك شيئا، ولكن أقول لك طالما أنك تقرع باب الملك فسيجيبك وسيعطيك. ونميت عنده اليقين: هذا الرزق اللي بتقدر توزعه على كل الناس أنت، نعم أنت، ولو ما كنت شيخ، ولو كنت عامي، خاصة بهالأيام، لأن الساخطين كثر مع شدة الأوضاع، لابد أن نتفاءل وننشر التفاؤل. فيقول الشيخ: وحان وقت الفجر، والشيخ معروف، الشيخ اسمه محمد الصاوي. فيقول: فجاء إمام المسجد، فاستغرب الشيخ محمد عندنا، فقدمه للإمامة، فصلى الشيخ، وبعد الصلاة إذا برجل يقوم من المصلين ويسلم على الشيخ ويقول له: يا شيخ، أنا أحضر المحاضرات والخطب والدروس على مواقع التواصل واليوتيوب، وأنا أحبك جدا، وأنا أسكن في الطابق الثاني في هذا المبنى، عندما سمعت صوتك نزلت مباشرة، أحببت أن أصلي خلفك. فقال: يا شيخ، ولكن عندي طلب. قال: نعم. قال: والله أنا يا شيخ بفضل الله عندي شركات كثيرة، وجمعت مبلغ من المال، أحببت أن أخرجه، وكل يوم زوجتي تقول لي: أخرج المال. قال: يا مرة، أنا ما بدي طلع المال 100 و200 و300 جنيه، أنا بدي طلع 15400 جنيه مع بعض. فيقول الشيخ: أعد لي المبلغ، كم المبلغ؟ فيقول هذا الرجل: يا شيخ، 15400 جنيه. فالشيخ كبر، قال: الله أكبر، الله أكبر. فالمصلين شايفين شيخ عم يتحدث معه واحد والشيخ عم بكبر، قالوا: ما الأمر يا شيخ؟ فالشيخ نظر بين المصلين فإذا به يرى الرجل الذي كان يبكي في الليل. قال: يا فلان تعال. قال: قل لي، ما بك؟ ذكرني، ما الذي حصل معك؟ لما كنت تدعو الله؟ قال: يا شيخ، عندي كذا وكذا، ولزوجتي عملية، وتكلفت العملية 15400 جنيه. فإذا بهذا الرجل المهندس يكبر يقول: يا رب، يا ربي، ما أكرمك، كل يوم زوجتي تقول: أخرجهم 100 و200 و1000 و2000، ولكن الله جل جلاله كان يخبئهم لهذا الرجل، وكبر المسجد جميعا وأجهشوا بالبكاء. يا أحبابنا، يا أخواننا، يا كرام، يا أفاضل، إيش اللي بيميزنا عن غيرنا؟ يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، يا أيها الموحدون، إذا أبناء المساجد وأبناء اليقين وأبناء التوحيد يتكالبون على الدنيا كما يتكالب الناس، ما الذي يفرقنا؟ أنتم أعزكم الله، شرفكم الله، رفع قدركم الله، أعزكم الله جل جلاله بالإيمان والتوحيد والعلاقة به. الناس في الخارج يا إخواني في الله ليس لهم سند، ضائعون. أنتم عزتكم بربكم جل جلاله الذي يرزق النملة السوداء والحوت في البحر والنعاب على الغصن. تعرف من النعاب؟ النعاب هو ابن الغراب. الغراب ما لونه؟ أسود. أول ما يولد ابن الغراب يكون أبيض، فينظر إليه أبوه وتنظر إليه أمه فينكرانه، ده مش من عنا، فيطران ويتركانه، فيخرج الله جل جلاله له رائحة تستقطب وتجذب الذباب والحشرات، فإذا به تأتي الذباب إليه والحشرة إليه فيأكلها، وعندما يأكلها يسترزق عليها حتى يكبر ريشه، ثم يتحول لونه إلى أسود ويصبح كباقي الغربان. الذي يرزق النعاب على الشجر، والذي يرزق السمك في الماء، والذي يرزق الطير في الهواء، والذي يرزق النملة في الوادي تحت الصخرة الصماء يعجز أن يرزقك أن يعطيك؟ كفانا كفانا أيها الأحبة في الله، كفانا قلة وعي وإدراك، فلنعد إلى ربنا ولنطمئن. نعلم أن الظروف صعبة وأن الناس في شدة شديدة، ولكننا متفائلون ونعلم أن الله لن يذر المؤمنين على ما نحن عليه. سينقي ربنا الصف ويرفع قدرنا وقدر الأمة بإذن الله جل جلاله، عاجلا غير آجل، بوعينا ويقيننا ونشر هذا الوعي واليقين بين الناس. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا فضحته وأهلكته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع المستضعفين، مع الفقراء، مع المساكين، مع المديونين، مع من أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أعمالهم وأخرجوا من وظائفهم. اللهم كن مع كل رجل وأب منعه الحياء أن يطلب المال لزوجته وأولاده في ظل هذه الظروف الصعبة. اللهم ارزقنا كما رزقت النعاب، اللهم ارزقنا من رزقك الواسع الذي ترزق به خلقك يا رب العالمين، وارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وتسلط الأعداء، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.